قول لها عيب وخصاني راهي باقي تعذب فيا قول لها عينك تخطاني راهي باقي تعذب فيا خضرتها تجرح دخلاني وبشفرتها تذبح فيا قول لها عينك تخطاني قول لها عينك تخطاني راهي باقي تعذب فيا تحرسني عينك عينك الغلجة محارة يا روحي تحرسني عينك عينك الغلجة محارة يا روحي هبلني زينك زينك تحفونا المسرى يا روحي هبلني زينك زين استحفونا المكرارة النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية قول لها عينك تخطاني قول لها عينك تخطاني راهي باقي تعذب فيا خضرتها تجرح دخلاني وبشفرتها تذبح فيا قول العينك تخطاني قول العينك تخطاني قولي باقي كل عين الكحلة اللي الليل مبدل شفرتنا قول لها كل عين الكحلة اللي الليل مبدل شفرتنا لقد ما نقلت مرتحلة يلي تكوي كل سمرتنا واللي قد ما نصبر تحلى يلي تسوي تجمرتها عينك هي سبب الوحلة للي شفتها عيني عينك هي سبب الوحلة للي شفتها عيني عينك هي سبب الوحلة ملي شافتها عيني قول لها عينيك تخطاني قول لها عينيك تخطاني راهي باقي تعذب فيا تجرح رجلاني وبشفرتها تجربة فيا وخلته مسكيني لجلك عينك نبلة ضربت قلبي وخلته مسكيني لجلك عينك جمرة وجدت حبي وخلته يشعل ويلهلك عينك جمرة وجدت حبي وخلته يشعل ويلهلك عينك يحفظها لي ربي باللي هي تعمل فيا عينك يحفظها لي ربي باللي هي تعمل فيا عينك يحفظها لي ربي باللي هي تعمل فيا قول لها عينيك يحفظني قول لها عينيك تبقاني رهيبة دي تعبت فيا تجرح دخلاني وبشفرتها تجرح فيا قول لها عينيك تخفاني قول لها عينيك تخفاني راهي بقيت عذب فيا.